من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنكم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الحمد وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا